لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، شرح الشيخ عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة، أو نستكمل يعني بقية شرح البيت الذي يعني قاله الناظم في مسألة الاعتقاد في الخلافة وفي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وتقدم الكلام من أن هذه المسألة، وهي مسألة الخلافة والقول في الخلفاء، صارت مسألة عقادية، ويريدها علماء العقائد في كتب العقائد بسبب ما نشأ من المبتدعة الرافضة الشيعة قبحهم الله تعالى، الذين جعلوا ينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويتهمونهم يعني الخيانة لعلي رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم خانوا الوصية التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يكون عليا هو الخليفة من بعده، كذبا طبعا. وعليه صارت هذه العقيدة والعياذ بالله يتميز بها ويتصف بها هؤلاء المبتدعة بتفريعات كثيرة عندهم وضلالات كثيرة. ونستكمل الحديث اليوم، وكنا وقفنا عند قول الشارح قال: فلأجل ذلك يذكر العلماء أمر الخلفاء وخلافتهم في العقيدة، ومنهم هذا الناظم رحمه الله. قال: قوله وزيراه قدما، يعني كما قال في البيت: وقل إن خير الناس بعد محمد، أيها المسلم قل واعتقد إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزيراه أبو بكر وعمر، قدما أي الذين أو اللذان صاحباه من أول الطريق رضي الله عنهم، ويأتي معهم بعد ذلك عثمان الأرجح أي المقدم في الخلافة كذلك على علي رضي الله عنه بترجيح أهل السنة. قال: قوله وزيراه قدما، قال: وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، أوصى أبو بكر رضي الله عنه إذا مات أن يدفنوه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وده من فضل أبي بكر، إنه عاش صاحبا له في الحياة وبعد الممات، يعني هو صاحبه في الحياة وصاحبه في الممات، وده من عظيم الشرف لأبي بكر وعمر. قال: لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، أوصى أبو بكر رضي الله عنه إذا مات أن يدفنوه إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن إلى جنبه، وبقي موضع، يعني المكان، الغرفة، الحجرة اللي كان فيها مدفن النبي صلى الله عليه وسلم تسع لثلاث يدفنون، وبقي موضع. قال: فأرادت عائشة رضي الله عنها أن يكون قبرها في هذا الموضع إلى جنب قبر أبيها وزوجها. ولما طعن عمر رضي الله عنه طلب من عائشة رضي الله عنها أن يدفن معها، فقالت، وكان عمر رضي الله عنه أرسل إليها يستأذنها، واستأذنها ساعة ما طعن وقبل أن يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة، ووصى كذلك ابنه، قال: فإذا أنا مت فاذهب إلى عائشة واستأذنها مرة أخرى، يعني لعلها قد استحيت مني في الحياة، فاستأذنها مرة أخرى، فإن رضيت وإلا فردوني، رضي الله عنهم أجمعين. قالت عائشة: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، رضي الله عنه. يعني آثرت عمر يعني بالمكان، فدفن إلى جنبهما. فسبحان الله، شوفوا الشرف والمكانة، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد عن أبي بكر وعمر طعن هؤلاء المجرمين، يعني إن صح التعبير عمليا، إنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما حد يجي يزور النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لأبي بكر ويدعي لعمر مع الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأي عقول هذه العقول الفاسدة المجرمة التي تتهم هؤلاء ب يعني الخيانة والكفر وكذا ونحو ذلك. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يرضى بأن يدفن مع نبيه صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر، يدفن معه من هم كفر ومن هم خونة ومن هم كذا، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال يقول ابن عباس: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم. يعني عمر لما مات فكانوا الناس يخشوا بيت عمر رضي الله عنه يعني كالمودعين والداعين لعمر رضي الله عنه. فيقول وهو آسف وهو ما في آخر لحظاته، في آخر لحظاته قال: فلم يرعني، يقول ابن عباس يعني، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني ابن عباس بيقول أنا واقف عند عمر بن الخطاب، كان شاب ابن عباس بقى شاب، وكان من خيرة الشباب طبعا والفقهاء، واقف عند عمر وعمر في آخر أنفاسه، فبيقول أنا لم يروعني يعني لم يعني أجد شيء غريب إلا حد حطت إيده على كتفي، يعني علي دخل من وراء ووقف كده وحط إيده على كتف ابن عباس، وكان علي كان أطول من ابن عباس، فحط إيده على كتف ابن عباس كده، وبعدين بدأ يكلم عمر رضي الله عنه، يقول: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني بيثني على عمر، وإن هو في الحياة ما يرى أحد في الناس أفضل من عمر، ويتمنى أن يكون كعمر رضي الله عنه. قال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. إن ده مش قصده في المدفن، جعلك الله مع صاحبيك في الجنة. قال: وحسبت إني كنت كثيرا أسمع، بيقول لعمر بقى ببشره، بيقول له أنا كنت كتير جدا بسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يقول أنت عايز أكتر من كده شرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة كان يقول أبو بكر وعمر، عايز يروح مكان أبو بكر وعمر، عايز يجي يروح أبو بكر وعمر، عايز يقعد أبو بكر وعمر. أيه يعني في الحقيقة فضل بعد هذا الفضل. قال: دائما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما وزيراه في الحياة، قل أن يتخلف عنه، وقل أن يستغني عن إشارتهما، يعني أن يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف في غزوة من الغزوات ولا في حجة ولا في عمرة، بل دائما وهما معه، فأصبح وزيرين له. قال الشيخ، بيقول يعني الشيخ الجبرين: يذكر بعض الإخوان أنه كان يدرس في إحدى المدارس المتوسطة وفيها رافضة، فأتى على حديث خيبر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه لقتالهم، ووصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال بعض أولاد أولئك الرافضة، عيل من العيال يعني في الفصل شيعي، فقال: لماذا لم يرسل أبا بكر ولا عمر؟ بيقول المدرس يعني: طب ليه هنا ما بعتش أبا بكر وعمر؟ كأنه يريد أن يتنقص أبا بكر وعمر. قال: يقول المدرس: فقلت إنني سأجيبك، وهذا الجواب أمانة في ذمتك على أن تصدع به وأن تقتنع به، إن أبا بكر وعمر وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عن وزارتهما، دائما وهما معه، خرج معه في غزوة بدر وكان إلى جنبيه في غزوة أحد، وكذلك أيضا بقية الغزوات، فكان جليسين له ووزيرين له لا يستغني عنهما. فلأجل ذلك أرسل عليا، أرسل غيرهما. يعني المدرس عايز يقصد يقول له أقرب الناس للأمير الوزراء، الناس المقربين عنده الوزراء، قادة الجيوش أبعد مكانة من الوزراء والمستشارين بالذات. يعني كأنه يريد يقول له ده بالعكس، ده يدل على عظيم المكانة، إنه هو قادة الجيش ممكن يبعت أي حد، إنما الوزراء اللي بيستشيرهم في كل الأزمات وكل الأمور دول دايما بجواره أبو بكر وعمر. نعم. الحقيقة أنا يعني أضيف في الحقيقة وجها آخر، وهو أن هناك فضائل كثيرة جدا سبق بها أبو بكر وعمر عليا رضي الله عن الجميع. فهل يقال أن يقال هنا يعني لماذا لم تكن هذه الفضائل لعلي مثلا؟ ما يقال لماذا لم تكن هذه الفضائل لعلي؟ الجواب لأنهما أعظم فضلا من علي، أعظم فضلا من علي رضي الله عنه. طب هنا ليه قدم علي عنهما عليهما؟ لأن علي قائد جيش، دول وزراء مستشارين ما يستغني عنهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه لأبي بكر وعمر محققة، ده مبشرين ببشائر أكثر من ذلك رضي الله عنهما. قال فالحاصل أنهما كالوزيرين له، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضلهما، فمن ذلك الشهادة لهما بالجنة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا بستانا يعني، وأمرني بحفظ باب الحائط، يعني أنا أقف على الباب يعني، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، فحد بيستأذن على باب البستان قال له أذن وبشره بالجنة، هذا بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فقال فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لما قالوا الوحي بالخبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه قد جلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، لأنه جلس على شفير البئر ودل رجليه في ركح البئر، وجاء عمر وجلس عن يساره. شوف المكانة، أما دخل أبو بكر قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم على طول على يمينه، وأما دخل عمر أحد النبي صلى الله عليه وسلم جنبه على شماله. قال فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يقول أبو موسى فأولت ذلك قبورهما. أبو موسى بيقول أنا المنظر ده لما ماتت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تذكرت المشهد ده قبورهما. نعم. قال وجاء بعده عثمان رضي الله عنه وإذا ركح البئر قد امتلأ، فجلس في الجانب الثاني، فهذا أيضا من البشارة لهما بالجنة، إن هما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي حد تاني أبو بكر وعمر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة، يعني الرجال المتوسطين سن الكهولة، اللي هو السن اللي ما من بين 30 لحد 40 كده أو حاجة و40، هذا يقال كهلا. كذلك أيضا جاءت الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فمن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل مرضه بقليل، فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فعجب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي خيره الله، وأن أبا بكر رضي الله عنه يبكي ويقول هذه المقولة. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. شرف إنه أول حاجة ما حدش فيه من الموضوع غير أبو بكر، من كثرة الصحبة خلاص بقى لازم النبي صلى الله عليه وسلم فهم الرموز اللي بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو النبي صلى الله عليه وسلم يصرح: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. ده كل الناس أنا اللي مني عليهم في المال والصحبة، إنما الناس دول ما فهمش حد وصل لدرجة أبي بكر في بذله لأجل الإسلام في النفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو بكر تولى النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الهجرة إلى فترة طويلة في الإسلام وهو يعتز بهذا. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة اللي هي الباب الصغير، هو موجود لحد الآن فضل الله، يعني لحد الآن في المسجد النبوي الخوخة أبي بكر دي، باب صغير كده، هم طبعا موسعينه شوية هناك في المسجد النبوي، باب صغير لخوخة أبي بكر. الباب ده كان قريب من بيت أبو بكر، كان أبو بكر عشان يدخل يعدي منه من الباب ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت الأبواب، كانوا الأنصار حوالين المسجد ساكنين، فكل واحد قصاد بيته فاتح باب يخش منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن المسألة دي هتحدث في المسجد نوع من الاضطراب، قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. ده الكلام ده فين؟ في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسدت جميع الأبواب ولم يبقى إلا الباب العمومي للمسجد وباب أبي بكر، باب عمومي للرجال وباب للنساء وباب أبي بكر، هي الخوخة الصغيرة دي. قال: كان لأبي بكر خوخة، يعني باب يدخل منه ملاصق لبيته، فأمر بسد الأبواب والنوافذ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، فكان ذلك إشارة إلى أنه سوف يتولى، لأنه إذا تولى فلا بد أن يحتاج إلى تكرار الدخول. إشارة دي برضو إنه هو اللي هيبقى بعد كده إمام المسلمين، فهو إمام المسلمين، فيبقى هيبقى الباب ده يدخل منه ويطلع زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم باب يدخل منه ويطلع. وثبت أيضا أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت، يعني كأنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بس طريقة تانية، طب يا عبدي بعد وفاتك أجل مين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فكان ذلك أيضا إشارة إلى أنه يكون هو الخليفة بعده. عشان كده حتى العلماء بيختلفوا، هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أم بالإشارة؟ الأرجح أنها كانت بالإشارة وليست بالنص، إنما طبعا خلافة عمر كانت بالنص. ولما اشتد به المرض أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض أمر أن اللي يصلي بالناس أبو بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها كانت عمالة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ده أبو بكر رقيق، ده بيبكي كتير، لا تريد أن يصلي أبا بكر حتى لا يتشاءم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. يعني عائشة خايفة أن الناس يتشاءموا من أبو بكر بعد كده، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم يقوموا يتضايقوا، ما هو ده اللي كان بيصلي في أيام ما هو كان مريض ونحو ذلك. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. يعني أنت بتقولي كلام غير اللي تقصديه، زي صاحب يوسف أما قاعد يقولوا ده مرات العزيز فيها وعليهم عايزين يشوفوا يوسف، مش قصدهم مسألة إن هم يتهموها بقدر ما هم بيقولوا كده عشان تخليهم ييجوا يشوفوه. فأكد أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يصلح أن يكون إماما، فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه 5 أيام أو 8 أيام على اختلاف يعني في السيرة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يبايعوا واحدا منهم أميرا، ظنوا الأنصار رضي الله عنهم أنهم أصحاب البلد فيبقى الأمير منهم هو سعد ابن عبادة رضي الله عنه. فلما سمع بهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة رضي الله عنه ذهبوا إليهم وخاطبهم أبو بكر رضي الله عنهم لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، الصحابة قعدوا يتحاوروا، وده يدل على عظيم فقه الصحابة. قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون تولية الخليفة حتى لا تضطرب الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما دفنش ويختاروا الخليفة، لأن دي مسألة خطيرة، لو دفن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى ممكن يبقى فيه صراع، لكن لما يختار الخليفة وهو لسه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض فهذا يقطع النزاع. فقالوا منا أمير ومنكم أمير، نعملها يعني زي يعني بالتعبير العصري كده رئاسة مشتركة. فقال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا الإمارة فينا. واستدل عليهم بأدلة منها ذكرها يعني أهل السير، ومنها الخلافة في قريش وكذا ونحو ذلك. فتمت البيعة في السقيفة نفسها، فبايعوا أبا بكر واجتمعوا عليه. وفي عهده ارتدت الأعراب الذين حول المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان في أعراب لسه داخلين في الإسلام جديد، لسه إسلامهم لسه ضعيف، ارتدوا والعياذ بالله. حتى قال قائلهم أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، احنا منا ولا أبو بكر، احنا خالص النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود خلاص كنا بنطيع أمر، مات خلاص مالناش دعوة بحد تاني بقى، يعني ما لنا ولطاعته أي أبا بكر، إنما طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود بيننا. وأغار بعض العرب الأعراب على المدينة وانكسروا، يعني من فضائل أبي بكر أنه لما حصلت الاضطرابات دي قضى عليها كلها. وأرسل أبو بكر رضي الله عنه الجيش الذي كان جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، جيش أسامة، ورجعوا سالمين غانمين. وأرسل أيضا لقتال المرتدين، فما مضت سنة أو أقل من سنة حتى صفت الجزيرة، منع الزكاة والمرتدين ونحو ذلك، ولم يبق فيها دين إلا الإسلام. وكان قد اجتمع مع مسيلمة نحو 120,000 صدقوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا برضو دول وصاروا خلف مسيلمة وادعوا أنه رسول. فأرسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه جيشا مكونا من 7,000 أو نحوه على 120,000، ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وقتل مسيلمة وهزم الله عز وجل أعداءه. وكانت فتنة شديدة على الصحابة رضوان الله عليهم، فصبروا وصمدوا حتى قتل منهم 500 من القراء، ثم تسلقوا الحصن على مسيلمة وقتلوه. ولما قتل تفرق من كان معه، فصفت هذه الجزيرة كلها بحمد الله، هذا كله بقيادة أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه وجه الجيوش إلى الشام والعراق واستمروا في الجهاد ونشر الإسلام حتى مات أبو بكر رضي الله عنه وهم في الوقعة التي تسمى اليرموك. يعني أبو بكر مات والجيوش الإسلامية بتفتح في الشام وفي أعالي الجزيرة. وكان قد أوصى قبل وفاته بخلافة عمر وقال إني أراك أهلا للخلافة وإني أوصيك أن تكون الخليفة من بعدي، وأمر من حوله أن يبايعوه. فتمت البيعة لأبي بكر، ثم تمت بعده لعمر رضي الله عنه، ثم تمت بعده لعثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان لم يكن أحد أحق بها من علي رضي الله عنه. هؤلاء هم أكابر الصحابة رضي الله عنه، قد اشتهرت الأحاديث في فضائلهم، أو قد اشتهرت الأحاديث في فضائلهم رضوان الله عليه. وقد جعل البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا لفضائل الصحابة، بدأها بفضائل أبي بكر، ثم بفضائل عمر، ثم بفضائل عثمان، ثم بفضائل علي، ثم ببقية من عنده فضائل من الصحابة. كذلك مسلم جعل في صحيحه كتابا لفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأ بأبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك الترمذي في سننه جعل كتاب المناقب، بدأه بمناقب أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأورد فيها ما ثبت عنده. ثم أيضا بقية العلماء ألفوا كتبا في فضائل الصحابة كالدارمي في أول مقدمة سننه، وابن ماجه أيضا في مقدمة سننه، وألف الإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين فضائل الصحابة، ذكر فضائل الخلفاء رضي الله عنهم واحدا بعد واحد، ذكرها بأسانيدها، وذكر أيضا ما يدل على ذلك من كلام العلماء. فلما جاءت هذه الفضائل فيهم بالأحاديث الصحيحة مروية بالأسانيد، عرف بذلك أو عرف بذلك أنهم أهل فضائل. وأهل السنة ما جحدوا عليا رضي الله عنه، بل ذكروا فضائله وذكروا خلافته، واعترفوا بأنه خليفة من الخلفاء الراشدين الذين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأشار إلى خلافتهم. كذلك أيضا في حديث عن سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فكانت آخر الخلافة خلافة الحسن. الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم قعدوا بالضبط 29.5 سنة مقسم عليهم، يعني الأربعة الخلفاء. ثم جاءت الستة أشهر بتاعت الحسن، قال: ولكنه ما أقام إلا نحو 30 سنة، ثم تنازل المعاوية، وهو المقصود بقول الله تعالى: ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فصارت ملكا بعد ذلك، وصار معاوية رضي الله عنه هو أول ملك للمسلمين. قال: وخلافة معاوية رضي الله عنه ومن بعده كأنها ملك. ومع ذلك لم يتوقف الجهاد في خلافة معاوية رضي الله عنه، بل كان يرسل رسلا وجيوشا يقاتلون في جهة الشمال والغرب، واستمر الجهاد إلى آخر القرن الأول. وفي ولاية الحجاج فتح الهند والسند بقيادة ابن أخيه محمد بن القاسم، ثم بقيادة قتيبة ابن مسلم فتحت كثير من تلك البلاد. كذلك أيضا فتحت البلاد الغربية بقيادة بعض القواد أوروبا يعني الذين تمكنوا، وفتح الله تعالى عليهم، ومنهم موسى بن نصير وغيره، يعني الأندلس وبلاد يعني شمال إفريقيا. وبكل حال الولاية التي اسمها خلافة هي خلافة الخلفاء الأربعة، فلذلك نعترف بأنهم خير الناس. ولذلك قال الناظم: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه خدما ثم عثمان الأرجح. قال: ومن فضائلهم أن أبا بكر رضي الله عنه والد عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه، دي من فضائلهم أيضا، أبو بكر والد عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر والد حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان ذو النورين زوج اثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تزوج قبل نزول الوحي فقية إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي هاجرت معاه للحبشة، ثم ماتت فتزوج أم كلثوم أختها، فكان يقال له ذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فكل منهم له فضل. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حمى النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يقول: أنا أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه يقول: أنا زوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يقول: أنا زوج واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. هذا ما جاء في خلافة يعني الأئمة الأعلام العظام الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإن كان سيأتي أيضا كلام آخر عن علي رضي الله عنه وبعض الصحابة الآخرين في الأبيات التالية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.